محكوم علي بموت هو بدلي مات وما سبش نفسي للغرق جوا الدوامات ده يسوع حبيبي جه وشار صليبي أنا لو وصفت محبته هتعجز الكلمات.